بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا في كتاب مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا المنسك الذي كتبه الشيخ هو من المناسك التي لاقت قبولا بين أهل العلم لما اشتمل عليه من تحرير المسائل والترجيح بينها، فلاقى قبولا ولاقى عناية من أهل العلم في دراسته وفي شرحه وفي توجيه طلاب العلم لقراءته. ونحن ندرس هذا الكتاب القيم، ثم نعلق بعد ذلك بحسب ما ييسر الله عز وجل، وذلك من باب توضيح ما أشكل من العبارات التي قد تخفى على بعض طلاب العلم. والقصد من ذلك هو أن يعلم المسلم ما أوجب الله عز وجل عليه في هذه العبادة العظيمة والتي هي ركن من أركان الإسلام. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع سنته في ذلك، وقال: خذوا عني مناسككم. هناك نسخ معدودة من الكتاب هي لمن لا يريد المداومة على حضور الدرس، والكتاب موجود متوفر في المكتبات. هذه النسخ معدودة وهي لمن يريد الحضور ومتابعة الدرس إلى نهايته، وهذا الدرس يستمر معنا إلى الأيام الأول من شهر ذي الحجة، فعلى من رغب في ذلك إذا توفرت نسخ لا بأس، وإلا فيقدم من يريد الحضور والحرص على الدرس. وعلى كل حال، فالكتاب موجود في المكتبات وهو يباع بسعر رمزي لأنه من طبع وإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. فنبدأ في قراءة هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فهذه فصول في السفر والحج وزيارة المسجد النبوي، ألقيناها في عدة مجالس وكتبناها في فصول. الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. الفصل الثاني في شروط الحج. الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك. الفصل الرابع ما يجب به الهدي من الأنساك وصفة الهدي. الفصل الخامس في محظورات الإحرام. الفصل السادس في صفة العمرة. الفصل السابع في صفة الحج. الفصل الثامن في واجبات الحج. الفصل التاسع في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي. وقد أضفنا إليها أسئلة مهمة في هذه الموضوعات، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها، إنه جواد كريم. نعم، افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهل، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع لهذه الأمة ذلك، وكما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه ومواعظه أنه كان يثني على الله ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك رحمه الله: أما بعد، فهذه فصول في السفر والحج وزيارة المسجد النبوي. فصول، هذا المصطلح مصطلح مشهور بين طلاب العلم والباحثين والكاتبين في أن عملهم جرى على تقسيم الكتب إلى أبواب أو إلى فصول، وهذا مشهور في الكتب القديمة، في كتب الحديث وفي غيرها يقال كتاب كذا وباب كذا، وكذلك في بعض كتب الفقه يقال فصل في كذا. وهذا التقسيم مما يسهل على طلاب العلم ضبط العلم، فإن التقسيم من أعظم الوسائل التي يستعان بها على ضبط العلم، فدرج العلماء على أن يقسموا المسائل إلى تقسيمات فتلحق كل مسألة بأصلها حتى يسهل على طلاب العلم معرفة هذه المسائل. فمثلا عندما ذكر في الفصل الأول السفر، قال: في السفر وشيء من آدابه وأحكامه، يكون هذا ظاهر الأمر، يظهر الأمر لمن أراد الدراسة والبحث أن ما يتعلق بأمر السفر سيذكر في هذا الفصل، وما يتعلق بشروط الحج يذكر في الفصل الثاني، وهكذا، فيسهل على طالب العلم ضبط المسائل. وكذلك الذي يريد مراجعة مسألة واحدة ولربما كان مشغولا أو كان في عجلة من أمره، فإنه ينظر إلى هذه المسألة في موطنها ويدرسها حتى يصل إليها بسهولة. فهذه من التقسيمات الجيدة التي درج عليها العلماء، وكثر في كلام المتأخرين العناية بهذه الكتب وبتقسيماتها، هذه التقسيمات التي سهلت على طلاب العلم الاستفادة من الكتب العلمية. فصول في السفر والحج والزيارة. لا تصور يا شيخ، لا تصور. فصول في السفر والحج والزيارة، أي أن هذا هو موضوع هذه الفصول التي بينها الشيخ، في السفر، في أحكام السفر والحج وهو حج بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوي. فهذا هو موضوع هذا البحث وهذا الكتاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه ألقى هذه الدروس في عدة مجالس ثم كتبها، فجمع بين نوعين من أنواع الإفادة وبين نوعين من أنواع التوضيح، فألقاها مشافهة وسمعها الناس منه في دروسه. وكان الشيخ رحمه الله يعتني بهذه الدروس وتعقد له الدروس المتتالية في المسجد الحرام، ويوجه الناس إلى هذه الأحكام وإلى غيرها. هذا غير دروس الشيخ التي كان يلقيها في مسجده في عنيزة، ثم سجلت هذه الدروس ثم فرغت ونفع الله بها نفعا عظيما. وكان الشيخ مشتغلا بالعلم رحمه الله كما هو معلوم، ليس له وقت يمضيه إلا في العلم وفي الدراسة والبحث. وذكروا من هديه رحمه الله أنه كان من حرصه على الوقت أنه كان يراجع القرآن في أثناء ذهابه ورجوعه من البيت أو المسجد، فهذا مما يدل على حرصه على الوقت. وكان أيضا ممن يعتني بالتدريس ومتابعة الطلاب ومساءلة الطلبة عن مدى فهمهم ويختبرهم كما هو معروف لمن حضر دروسه وعرف طريقته رحمه الله تعالى، فخلف علما عظيما ونفع الله بعلمه وحصلت الثقة بكلامه. وهذه دائما إنما نذكرها للعبر وللاتعاظ، فإن اليوم في طريق هؤلاء العلماء، من انتفع بعلمه وسلك هذا الطريق سلك الله به طريق العلماء، ومن ضيع وقته في اللهو واللعب وفي القيل والقال ضاعت أيام حياته في اللهو، ثم في النهاية لن يحصل شيئا ولن ينتفع منه بشيء. فهؤلاء العلماء الذين صبروا على العلم وعلى التعليم وعلى البحث والدراسة، ما يموت الواحد منهم إلا وقد خلف كتبا كبيرة وكثيرة وينتفع الناس بها. وهذا الرجل انتقل إلى قبره، هذا الإمام انتقل إلى قبره ونحن اليوم ندرس كتابه ونقف عند كلامه وننتفع بكلامه وكأنه موجود بيننا، فهذه عبرة. يموت الرجل ويبقى الناس يدرسون كتابه وكتبه في أماكن متفرقة وله أجر في ذلك، فهذه عبر ومواعظ ينتفع بها العاقل، أن يموت ثم يترك علما ينتفع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: من علم نافع ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هذه الأسباب الثلاثة ينبغي لكل عاقل أن يقدم قبل أن يأتيه الأجل، إن لم يجمع بينها أن يترك سببا من هذه الأسباب، إما أن يترك علما ينتفع به، وإما أن يترك صدقة جارية، وإما أن يترك ولدا أو أولادا صالحين يدعو له. والشيخ رحمه الله جمع الله له بين هذه الأسباب الثلاثة نرجو ذلك. أما العلم فهو ظاهر، وأما الصدقة الجارية فإنه أقيمت مؤسسة باسمه وقام عليها أبناؤه وأهل الخير، فتطبع الكتب وتوزع بأسعار رمزية وتعين المحتاجين، فهذه صدقة جارية. والأولاد الصالحون نرجو كذلك أن يكون الله عز وجل من على الشيخ بهذه الذرية الصالحة الذين يدعون له بعد موته رحمه الله. ثم ذكر هذه الفصول كما سمعتم في قراءة القارئ، وهي التي قام عليها هذه الرسالة المختصرة المفيدة، هي مختصرة في ألفاظها ولكنها مفيدة عظيمة في معانيها وما اشتملت عليه من التحقيق. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه أضاف إليها أسئلة مهمة في هذه الموضوعات، فيكون جمع بين العرض وبين الأسئلة. والعلم إنما يحصل بهذين الطريقين، إما بطريق العرض على الناس حتى يعرفوا المسائل، وإما عن طريق الإجابة عن أسئلتهم، لأن بعض الناس قد لا يكتفي بالعرض فيحتاج إلى أن يسأل وأن يبين له. ولهذا قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول يحفظ العلم، وبلسان سؤول إذا أشكل عليه شيء سأل. فالشيخ من فقهه رحمه الله، وكان عظيم العناية بالفقه والعناية بالطلاب، جمع بين عرض هذه المسائل ثم ذكر بعض الأسئلة التي أجاب عنها فكانت مبينة وموضحة لما تم عرضه في هذا الكتاب. ثم سأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعل ما كتب الشيخ وألقاه خالصا لوجهه وأن يثيبه عليه، ونسأل الله أن يجعل أيضا أعمالنا وقراءتنا لهذا الكتاب والتعليق عليه أن يكون خالصا لوجهه وأن ينفع بذلك عموم المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. السفر مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة دينية ودنيوية. نعم، هذا الفصل الأول عقده المصنف في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. قال في السفر أي في أحكام السفر، مع ذكر شيء من آدابه، ما قال آداب السفر لأن آداب السفر كثيرة، وإنما ذكر رحمه الله شيئا منها من آدابه وأحكامه، وكأن المؤلف رحمه الله أراد ما يتعلق بأحكام السفر للحج، ونبه على ذلك في تنبيهات لطيفة، لأن هذا هو المقصود بمعرفة أحكام السفر، السفر للحج أو للزيارة. ثم ذكر تعريف السفر وهو مفارقة الوطن. السفر هو مفارقة الوطن والمكان الذي يعيش فيه الإنسان. والصحيح أن السفر أعم من هذا، فهو مفارقة بلد إلى بلد آخر، سواء كان وطنه أو غير ذلك، لأن الذي مثلا جاء إلى مكة، مكة ليست بوطن له، فإذا انتقل منها إلى بلده فهو مسافر، وإذا انتقل من مكة إلى بلد آخر فهو مسافر. فالسفر هو الانتقال من مكان إلى مكان. وقيل إن السفر إنما سمي بالسفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فإذا صحبت الرجل في السفر عرفته، ولهذا ذكروا من فوائد السفر أنه يسفر عن أخلاق الرجال وعما هم عليه. قال: ويكون لأغراض كثيرة دينية ودنيوية. هذا بالنظر إلى تقسيمه مما يتعلق بأحكام الدنيا أو أحكام الآخرة، دينية أو دنيوية. نعم. قال رحمه الله: وحكمه حكم الغرض الذي أنشئ من أجله. نعم، هذا حكم السفر، وهذه من دقة الشيخ رحمه الله. وأنا دائما أوجه طلاب العلم إلى أن يتأملوا كلام العلماء وطريقتهم في تعريف وفي ضبط العلم. لم يذكر الشيخ حكما واحدا للسفر، وإنما قال حكمه حكم الغرض الذي أنشئ من أجله. حكمه حكم الغرض الذي أنشئ من أجله، فقد يكون الغرض دنيويا مثل ما ذكرنا في أحكام السفر، قد يكون دنيويا فيكون مباحا، وقد يكون لطلب معصية فيكون محرما، وقد يكون لبدعة فيكون مبتدعا، وقد يكون لطاعة فيكون سفر طاعة، وهكذا. فالسفر بحسب النية، كما ذكرنا في التنبيه بالأمس أنه بحسب النية، فقد يشترك اثنان في طريق واحد، بل في راحلة واحدة، في طائرة أو في سيارة، بينهما من المفارقة في النية ما يكون هذا له حكم وهذا له حكم، فيكون هذا آثما معاقبا وهذا مطيعا مأجورا بحسب النية التي صاحبت المسافر في سفره، ما الذي أراد بسفره. نعم. قال رحمه الله: فإن أنشئ لعبادة كان عبادة كسفر الحج والجهاد. نعم، إن أنشئ لعبادة كان هذا السفر سفر عبادة مثل الحج، كالسفر للحج والجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي دلت عليه الأدلة أنه في سبيل الله، وهو القتال من أجل إعلاء كلمة الله تحت راية الشرعية بشروط معروفة عند أهل العلم. وليس كل من خرج في قتال أو في فتنة يقول هذا جهاد في سبيل الله، بل لا بد أن يعرف هذا القتال لأي شيء، ومن الذي يقوم عليه، ومن الذي يريد القائمون عليه، لا بد من ضبط هذه الأمور. كذلك السفر للحج هذا ظاهر، من خرج للحج بنية أداء الحج سواء كان هذا الحج فريضة أو نافلة فهذا سفر طاعة وعبادة. قال رحمه الله: وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحا كالسفر للتجارة المباحة. نعم، هذا إذا أنشئ لأمر مباح فهو مباح كالسفر للتجارة. لاحظوا الشيخ ماذا قال: كالسفر للتجارة المباحة. هذا ينبه على أن بعض أنواع التجارة ليست مباحة، ولهذا بعض الناس يطرق يقول كالسفر للتجارة، وهذا يحتاج إلى قيد. تجارة المباحة، لأنه قد يتاجر بمحرم، قد يتاجر بوسائل تهدم الدين والأخلاق، قد يتاجر في خمور ومخدرات كما يحصل من بعض المفسدين في الأرض الذين يجلبون هذه الأمور المهلكة إلى بلاد المسلمين، ولهذا استحقوا العقوبات الغليظة من ولاة الأمر، وهذا مما يجب أن يقمع به هؤلاء. فهذا من أخطر الأمور المحرمة التي تجلب الشر والفتنة للمسلمين. فالتجارة ليست على نوع واحد، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، وقد يكون الإنسان مأجور على تجارته إذا كانت هذه التجارة احتسب فيها أن يعين المسلمين على خير، مثل من جلب الكتب النافعة وقال أجمع بين الأمرين، بين نفع المسلمين وبين الكسب والتجارة، فهذا مأجور على نيته. نعم. قال رحمه الله: وإن أنشي لعمل محرم كان حراما كالسفر للمعصية والفساد في الأرض. نعم، وإن أنشئ لعمل محرم من الأمور المحرمة كان حراما، ثم مثل بهذا كالسفر للمعصية، سفر لمعصية من المعاصي، فهذا سفر معصية وهو آثم عليه. والفساد في الأرض، مثل أن ينشر فسادا في الأرض، ينشر بدعة أو ضلالة أو يشيع الفتن بين المسلمين أو يؤلب الناس على ولاة الأمور، فكل هذه الأمور من أنواع السفر المحرم. نعم. قال رحمه الله: وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي: أولا، إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، تزيد في حسناته وتكفر سيئاته وترفع درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، أي فمها. متفق عليه. بعد أن ذكر المصنف تعريف السفر وذكر حكمه، بدأ في ذكر بعض الآداب والأمور التي ينبغي للمسافر أن يراعيها في سفره، فذكر منها إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله، أن ينوي بسفره تحقيق ما أمره الله عز وجل به من الطاعة حتى يكون هذا السفر سفر طاعة. والنية قد تغير الحكم، ولو كان خرج الرجل في حج مثلا أو في عمرة، فإذا خرج للحج حتى يقال الحاج فلان، أو خرج لعمرة حتى يقال فلان ما شاء الله اعتمر كذا عمرة وعمرة، وهو يعد في نفسه أنه إذا رجع يقول هذه العمرة 30 أو 40، يفتخر بها بين الناس ويرائي ويسمع بعمله، فهو آثم على هذا، ولو كان هذا الفعل في الأصل أنه طاعة، كالذي صلى للرياء فعمله في الظاهر أنه طاعة، ولكن في الباطن إنما يريد به المدح والثناء أو يريد الدنيا. ولهذا لا بد من أن يصحب خروج الحاج للحج هذه النية الصالحة، وهو أن يقصد بخروجه للحج مرضاة الله، وأن يؤدي هذه الفريضة التي شرعها الله له، وإن كان متنفلا ينوي بذلك التقرب إلى الله. ولهذا مما يحسن أنه ينبغي لمن خرج للحج والعمرة أن يستحضر الأدلة في فضل الحج والعمرة، لأنها تعينه وتشحذ الهمة والنية على النية لله عز وجل في ذلك. وهذه النية إما أن تشغل بأمر صالح، وإما أن تشتغل بغير ذلك، فلا يمكن الإنسان أن يخرج من غير نية، فإما أن تنوي الخير وإما أن تغلبك النفس فتخرجك إلى مقاصد سيئة. فينبغي الإنسان أن يستحضر في خروجه أنه في مرضاة الله، يريد ما عند الله، يريد الثواب والأجر من الله عز وجل. قال: بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله حتى وهو في السفر يعين إخوانه من أجل الثواب، يصبر ويتحمل من أجل الثواب لا من أجل أن يمدح، يرفق بالمسلمين من أجل الأجر والثواب من الله عز وجل. قال لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا المال الذي ينفقه في السفر في خروجه للحج ينبغي أن يقصد به تقرب لله عز وجل. قال تزيد حسناته وتكفر سيئاته وترفع درجاته، فإنه إذا نوى هذه النية كانت هذه النية الطيبة مع هذا العمل الصالح أنها زيادة في الحسنات وتكفير للسيئات ورفع للدرجات. هذه المقاصد التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان، أن ينوي أن يزيد في حسناته وأن يكفر من سيئاته وأن يرفع درجاته عند الله عز وجل. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها. وهذا الدليل على أن كل ما ينفقه الإنسان يريد به الأجر والثواب أنه مأجور عليه، حتى اللقمة يضعها في زوجته. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهر لفظه، وهو أن يضع اللقمة في زوجته على سبيل التودد إليها وعلى سبيل الإحسان إليها وعلى سبيل إظهار مكانتها عنده. وقيل ليس المقصود يعني ذلك، وإنما المقصود هو أن يقدم اللقمة وأن يقدم الطعام بأن يوفره في البيت، فكأنه وضع اللقمة في زوجته. ولو فعل هذا وهذا لكان هذا طيب، ولكن إذا ضاق وقته عن هذا الأمر وقدم الطعام فهو مأجور على فعله وعلى توفيره للطعام والشراب لبيته. هذا الحديث فيه عظم فضل الاحتساب، وهو أن الرجل ينفق على أهله وعلى أهل بيته ويؤجر. كثير من الناس اليوم يظن أن الصدقة هي ما ينفقه على الآخرين، وأما ما ينفقه على أبنائه وعلى زوجته يظن أنه ليس له فيه أجر، وهذا خطأ. فهذا من عظمة هذا الدين، وهو أن الإنسان ينفق على أهله وعلى أولاده وهو مأجور في ذلك إذا قصد بهذا أن يقوم بالنفق الواجب عليه وأن يسد حاجتهم وأن يغنيهم أن ينظروا إلى الناس أو أن تمتد أيديهم إلى حرام، فهو مأجور على ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتسب هذا الأجر وأن ينوي هذه المقاصد العظيمة، أن يسد حاجتهم، أن يغنيهم، أن يقوم على مصالحهم، أن لا يلجئهم إلى الحرام. فإذا توفرت هذه المقاصد يؤجر بكل مقصد من هذه المقاصد الحسنة. فكذلك النفقة التي ينفقها في خروجه للحج فهو مأجور عليها، وإذا أعنت مسلما على نفقة الحج فأنت مأجور، حتى ولو أعطيته شيئا يسيرا، لو أعطيته هذا اللباس الذي يحرم به فأنت مأجور، لو أعطيته شيئا يسيرا يستعين به في طريقه فأنت مأجور. فالله عز وجل يجازي الحسنة بعشر أمثالها، ولو كانت مثقال ذرة فالله عز وجل لا يضيع ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. نعم، العلماء إذا أطلقوا هذه الكلمة فإنهم يطلقون على الواجب وعلى غيره، وأحيانا يطلقون هذه الكلمة من باب الورع، فإنه لما ذكر هذه الأشياء ذكر بعض الأمور التي يعني تدخل في الأشياء المستحبة، ومثل ما ذكره أن يكون في كل أحواله، يعني لأن بعض الأمور بعض الأحوال لا تجب عليه، ولكن كلما كان في أحواله يعني يحسن إلى الناس ويخلص فإنه يؤجر على ذلك. فعلى كل حال يعرف هذا بما يتبع هذه الكلمة. فإذا قال ينبغي وذكر الواجبات، لا ينبغي أن يفهم من كلام هذا العالم أنه لا يرى أن هذا واجب، ولكن هذه على طريقة العلماء، وأن هذا هو الذي يعني يكون عليه المسلم ويجب أن يكون عليه وينبغي أن يكون عليه من باب أن هذا من الواجبات التي لا بد من حصولها ومن وقوعها، ولا ينبغي له أن يخالف ذلك، بل إن قولهم ينبغي له يفهم منها أنها ليست من الأمور المستحبة، لأن ترك المستحب لا يقال أنه إذا ترك المستحب لا ينبغي له، فهذه الكلمة كأنها مرادفة للواجب، قال يجب عليه ويحرم عليه ولا ينبغي له وينبغي له، لكن بعضهم يستبدل كلمة محرم فيقول لا ينبغي، يقول بدل محرم يقول هذا لا ينبغي، ويقول في الواجب ينبغي له، من باب حتى لا يقع في الحرج، وهو أن يصف شيئا فيقول واجب أو حرام فيقع في الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في إطراق هذه الأحكام الشرعية دون تثبت. قال رحمه الله: ثانيا أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، وعلى النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. نعم، بعد أن ذكر النية ذكر ما ينبغي أن يكون عليه وما يجب للمسلم أن يحرص عليه من القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات من الصلوات الواجبة يؤديها، وما أوجب الله عليه من الواجبات وحقوق المسلمين، وكذلك اجتناب المحرمات. قال: فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، يحرص على إقامة الصلوات الخمس، وهذا في حق الرجال في المساجد في أوقاتها، يحرص على أدائها في الجماعة وفي وقتها لا يتأخر عن الجماعة، وعلى النصيحة لرفقائه ينصح لمن معه ويرشدهم ويبين لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا من النصح لهم وليس من العداوة، أن بعض الناس الآن إذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر كأنه يخاصم، وقد يشمئز من هذا ويظن أن هذا تدخل في أموره، هذا من النصح للمسلم، لأن كل واحد منا يغفل وينسى، فإذا ذكر تذكر. ودعوتهم إلى الله عز وجل أن يدعوهم إلى دين الله ويرشدهم ويوجههم بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لأن المجادلة مع أهل الشبه، وأما هو في سفره للحج مع المسلمين مع إخوانه يدعوهم بالحكمة وهي الكتاب والسنة والموعظة، وهو تذكيرهم وذكر المواعظ المقربة لقلوبهم، وتكون هذه الموعظة حسنة، يعني يختار الألفاظ الحسنة ويقربهم إلى طاعة الله عز وجل ولا ينفرهم. ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، ما يتعلق منها بالقول وما يتعلق منها بالفعل، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة، وهذه قولية، والغش والغدر، وهذه فعلية، وقد يتعلق الغش والغدر كذلك بالقول، وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. إذن يأتي بالطاعات ويتجنب المحرمات وينصح للمسلمين. نعم. قال رحمه الله: ثالثا أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيعين من يحتاج إلى العون والمساعدة، ويبذل العلم لطالبه والمحتاج إليه، ويكون سخيا بماله فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه وحاجاتهم. نعم، لما ذكر النية وذكر القيام بالواجبات ذكر الأخلاق، وهذا أمر مهم، لأن المسلم محتاج إلى نية صالحة وإلى استقامة على الطاعة تجنب للمعصية، وأن يكون على أخلاق حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فدعاه إلى تقوى الله، وهذا حق الله، ودعاه إلى الأخلاق الحسنة، وهذه حق المسلمين. فالشيخ رحمه الله نبه على هذه المسألة، قال أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال. الكرم هو بذل الخير، وأن يكون كريما سخيا ببدنه، يعين ببدنه الناس، ويعين الرجل على حمل متاعه، ويسعى إلى مساعدة الناس بما يستطيع. وكذلك بالعلم، إن كان صاحب علم يوجه الناس ويكون كريما في علمه، لا يظن به ولا يبخل به. وكذلك المال، يبذل من ماله ما ينفع به المسلمين، فيعين من يحتاج إلى العون والمساعدة ببدنه أو برأي أو بتوجيه، ويبذل العلم لطالبه والمحتاج إليه، ويكون سخيا بماله. أيضا مع السخاء بالعلم يكون سخيا جوادا بماله، فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه وحاجاته، هذا أنفع ما يكون. والمال إنما يكتسب لهذه المقاصد، أن ينفق في وجوه الخير. كان الإمام بن المبارك يكتسب المال وكان تاجرا، وينفق على إخوانه، ويقول لولا فلان وفلان ما اكتسبنا المال. يعني ما كانوا يكتسبون المال، أمرهم عجيب، ما كانوا يكتسبون المال لأن يكونوا تجارا، ولكن يكتسبون المال لمقاصد عظيمة، وهو أن يكون منفقا معينا لإخوانه بما لديه من المال. وهذا خير المال، خير المال للرجل الصالح، ينفقه في أوجه الخير. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يكثر من النفقة وحاجات السفر، لأنه ربما تعرض الحاجة وتختلف الأمور. نعم، هذا من فقه الشيخ ومن بعد نظره. قال: وينبغي أن يكثر من النفقة وحاجات السفر. إن بعض الناس يقدر مثلا نفقة للسفر يقيدها تقييدا دقيقا، ولا يحتسب للأمور المفاجئة والطارئة، فعند ذلك لربما اضطر واحتاج إلى غيره. فالشيخ نبه إلى أنه يكثر من النفقة إذا كان لديه، ويأخذ احتياطا له، ويجعل هذا الاحتياط دائما في معزل عن النفقة، بحيث إذا احتاج إليه أخذ منه. قال: لأنه ربما تعرض الحاجة وتختلف الأمور. ربما تعرض له حاجة، يحصل له مرض، ينقل إلى المستشفى، يحتاج إلى علاج، تتأخر الطائرة، يضطر أن يبقى أياما زائدة عن الأيام المحددة. هذا كثيرا ما يحصل لبعض الناس، قد يفقد المال. ولهذا من العقل والحكمة أن لا يجعل ماله في مكان واحد، وإنما يجزئه، يجعل بعضه في مكان في بيته أو مع بعض أصحابه ومعه شيء، بحيث لو فقد بعضه يبقى بعضه، خاصة بعض الحجاج المساكين الذين فيهم غفلة، وقد يكون بعض كبار في السن، فلربما وضع المال في مكان ونسيه، ولربما تسلط عليهم بعض من لا يخشى الله ويأخذون أموالهم، ويبقى في كرب عظيم كما نلاحظ من بعض هؤلاء. فهذا من فقه الشيخ ومن بعد نظره، أن الإنسان دائما يحتاط إذا استطاع. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون في ذلك كله طلق الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور على رفقته، ليكون أليفا مألوفا. نعم، هذه من أداب الرفقة والصحبة. قال: ينبغي أن يكون في ذلك كله طلق الوجه، طيب النفس. طلق الوجه بمعنى أنه مستبشر، منبسط الوجه من الطلاقة. والطلق بالتحريك هو الشوط والغاية التي ينتهي إليها الفرس في سباقه، سميت من الطلاقة امتداد الوجه، وأنه في طلاقة. يقال طلق اللسان، طلق الوجه. طلق اللسان هو الذي يتكلم من غير تردد، وطلاقة الوجه هو انبساط الوجه، وأن يكون مستبشرا، وأن يكون مألوفا للمسلمين، لا يكون غاضبا مكفهرا شديد المعاملة لإخوانه. طيب النفس، يخرج للحج بطيب نفس، ولا يخرج وكأنه كاره، كأنه مكره على هذا الأمر. رضي البال، يرضى بما رزقه الله عز وجل من مال وما وفقه إليه من خير، ويكون مطمئن النفس لذلك، حريصا على إدخال السرور على رفقته، ليكون أليفا مألوفا، يكون أليفا في نفسه مألوفا من غيره. وهذا خير الناس، من كان مألوفا أليفا في معاملته يداري الناس دون مداهنة. فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن يقصر في أحكام الشرع، وأن يجامل الناس على حساب الدين، وأن يخوض مع الناس في الباطل، يقول هذا ليس من أداب الصحبة، لا بد من مجاراة الناس. لا، معاصي لا يؤذن لأحد فيها، وإنما يكون لطيفا مع الناس في معاملته، وإذا كان أمر ليس فيه مخالفة لا يشدد على الناس. بعض الناس يكون شديدا في الطعام، يريد طعاما معينا، يريد أن يسير الناس معه، ينزل في هذا المكان، نرتاح من هذا المكان، شديد المعاملة، لا يريد أن يكلم بكلمة، هذا صعب، وهذا لا يكون أليفا ولا مألوفا، وإنما يوسع للناس فيما وسع الله به. فإذا قالوا ماذا تريد من الطعام، قال الذي تريدون. إذا قالوا ننزل هنا أو هناك، قال الذي ترون. إذا قال له ما الذي ترغب في شيء من الأمور، يقول المتيسر. وهكذا بهذه الطريقة يكون أليفا مألوفا. أما التشديد على الناس فهذا صعب، أما المعاصي والذنوب فلا يؤذن لأحد فيها. ولهذا رأينا العلماء من أمثال الشيخ رحمه الله وغيره من العلماء أنهم على يسر في المعاملة وسهولة، ومجالسهم يعني مجالس معتدلة، ليست مجالس يخيم عليها الشدة والتشديد على الناس، وإنما كانوا يلاطفون الناس ويمزحون ويتكلمون، ولكن مع صيانة عن الخوض في ما لا يليق أو في الدخول في بعض الأمور المحرمة. هذه طريقة العلماء. قال رحمه الله: وينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه، ويداريهم بالتي هي أحسن، ليكون محترما بينهم معظما في نفوسهم. نعم، قال: وينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه ولو كان عالما. هذا الشيخ يقول مع مكانته صاحب طلابه في السفر يصبر عليهم ويتحمل ولو خالفوه، ولا يقول أنا فلان، أنا كبير السن، أنا صاحب علم، بل يداري الناس ويصبر على الجفاء، لأن بعض الناس جبل على الجفاء، جبل على الشدة، وبعضهم قد يكون مريضا فيحصل منه ما لا يليق، أو يكون مصاب بمصيبة تظهر عليه الشدة والجفاء، فتصبر عليه تتحمل. وكثير من الناس يندب بعد ذلك ويعتذر، وقد يكون بعضهم مريض مثل ما ينتشر الآن من الأمراض التي مؤثرة في الأخلاق، فيأتي الرجل ويغضب غضبا شديدا ويتكلم، فاصبر عليه، بعد دقائق يرجع ويعتذر ويقول أنا أخطأت. ويداريهم بالتي هي أحسن، هذه هي المداراة وليست مداهنة، يداريهم في المعاملة وفي الأخلاق الطيبة التي تقربهم من غير مخالفة لأمر الله عز وجل، ليكون محترما بينهم معظما في نفوسه. إذا رأوا من هذه الأخلاق احترموه وعظموه وعرفوا له قدره وساروا برأيه، لأنهم يستشعرون أنه مطاوع سهل لهم، فهم أيضا يتنازلون عن آرائهم وعن ما يرغبون فيه لرأيه، لأنه عرفوا منها الرفق واللين. نعم. قال رحمه الله: رابعا، أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك إذا وضع رجله في مركوبه فليقل بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ثم ذكر من الآداب أن يقول عند في سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك إذا وضع رجله في مركوبه وهو ما يركبه أن يقول بسم الله، فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له من طائرة أو من سيارة، ثم ليقل الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الدعاء المأثور: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يدعو الله عز وجل أن يجعل في سفره هذا محصلا للبر والتقوى. قال: ومن العمل ما ترضى، أي أن توفقنا من الأعمال لما ترضاه وترضى به عنا. ثم يدعو أيضا بما يسهل عليه هذا السفر: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. هون علينا سفرنا هذا، أي اجعله هينا سهلا، واطوي عنا بعده، أي قرب لنا بعده. وطي البعد هو أن تطوى الأرض، كما ورد أن الأرض تطوى في آخر الليل، وأن الله عز وجل يبارك لمن سار في الدلجة في آخر الليل فيطوي عنه بعد الأرض. قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا توسل لله عز وجل ببعض أفعاله. اللهم أنت الصاحب في السفر، أي أنت مصاحب لنا في سفرنا. والخليفة في الأهل، أي أنت تخلفنا في أهلنا. ولهذا فالله عز وجل هو مع المسافر في سفره، وهو مع أهله في بلده الذي خرج منه، لأن الله عز وجل هو مع عباده حيثما كانوا، وهو فوق عرشه، هو فوق عرشه، وهو مع خلقه بعلمه وبقدرته وإحاطته. قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ثم استعاذ من شدة السفر، ووعثاء السفر هي شدته ومشقته، وكآبة المنظر. كآبة المنظر هو تغير المنظر والهيئة لشدة حزن أو هم، وسوء المنقلب، والمنقلب هو الرجوع إلى الأهل، تعوذ أن ينقلب إلى أهله في حالة سوء، إما في نفسه وإما في أهله، لأن المنقطع عن أهله قد يفاجأ بأمور في أهله أو في نفسه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، من سوء المنقلب في المال والأهل، في ماله وفي أهله. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يكبر كلما صعد مكانا علوا، ويسبح إذا هبط مكانا منخفضا. نعم، هذه من الأداب أيضا إذا كان في الطريق، أن يكبر كلما صعد مكانا علوا، أي عاليا يكبر الله عز وجل. والحكمة من ذلك أنه إذا صعد مكان عظيم مرتفع تذكر عظمة الله، قال الله أكبر. وإذا سب ويسبح إذا هبط مكانا منخفضا، فإذا انخفض نزه الله عن السفل. وهذا كما تلاحظون في الصلاة، إذا كان قائم يكبر، وإذا سجد فإنه يسبح الله، وهو في حال سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى، ينزه الله عن السفل ويثني عليه بالعلو. نعم. قال رحمه الله: وإذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمن نزل منزلا ثم قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نعم، هذه أيضا من أداب السفر وأداب القدوم على بلد. إذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يستعيذ بكلمات الله التامات. وهذا دليل على جواز الاستعاذة بصفات الله، الحديث استدل به العلماء على جواز الاستعاذة بصفات الله، لأن كلمات الله من صفاته، كلمات الله التامات. قال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام: الكلمات التامات هي الكلمات الكونية، لهذا جاء في الحديث الآخر: بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأما الكلمات الشرعية فيجاوزها الفجار واستقام عليها الأبرار. فهذه هي الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، التامات أي في عظمتها وفي حسنها وفي أنها أحسن الكلام، من شر ما خلق أي من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات، من شر كل ذي شر من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. قال فمن نزل منزلا ثم قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا مما ينتفع به المسلم، أنه إذا نزل فهو في حفظ وفي حرز من الله عز وجل إذا قال مثل هذا الدعاء. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول حج في السنة الماضية ولم يطف طواف الإفاضة، فهل حجه صحيح وماذا عليه أن يعمل حتى يصحح؟ لا بد من تأدية طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج، فعليه أن يذهب إلى مكة وأن يطوف طواف الإفاضة، أن يحرم ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة، وإذا كان لم يسعى عليه سعي بعد ذلك يسعى حتى يكمل حجه، فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بتركه، وهذا بخلاف الواجب، إنه لو ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم، أما طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يجبر إلا بتأديته. نعم. يقول شخص أرسلت إليه حلاوة من بلد من بلدان الكفار على شكل أجنحة مدهونة بالشحم، ولا يدري أصل هذا الشحم هل هو شحم خنزير أم لا، فهل يجوز أكلها أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كانت من بلاد الكفار ولا يدري هل هذا الشحم مما أباح الله أو مما حرم فيترك الأمور المشتبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا كان هذا في بلاد المسلمين فالإنسان ما كان في بلاد المسلمين الأصل فيه الحل إلا إذا تيقن أنه محرم، فهذا طيب كونه يستغفر الله عندما يرى أن المصحف يعني يسقط في مكان، وكتاب الله حقه أن يحترم وأن لا يمتهن، فهذا قد يكون مناسبا، قد يكون مناسبا. لكن من ظن أنه كلما سقط المصحف أن هذا هو أمر لازم يقال، لا شك أن هذا ليس بلازم، ولكن استشعر في نفسه التقصير في ذلك وقال استغفر الله عند كل ذنب أو عند كل مخالفة فهذا طيب. سائل يقول رجل جاء إلى مكة وأدى عمره لكنه لم يسعى، علما بأنه قد جاء بعمره في وقت آخر قضاء عن الأولى، فماذا عليه؟ ما دام أنه قضى العمرة السابقة فليس عليه شيء، وإلا العمرة الأولى التي لم يسعى لها هي ناقصة، فإذا جاء وقضى هذه العمرة وتحلل منها بعمرة أخرى فهذا أدى الذي عليه. نعم. إذا كان أحسن الله إليك بعد العمرة الأولى يعني فعل محظورات، إذا كان متزوج أو شيء منها هو لم يذكر هذا، على كل حال إذا فعل شيئا فعليه أن يسأل عنه حتى يجاب، أما العمرة إذا أداها فهي مجزئة عن العمرة السابقة، لكن إن فعل شيئا من المخالفات ينبغي أن يسأل عنه. أحسن الله إليك. يقول السائل أخذت مالا من والدي لأداء فريضة الحج، فهل حجي صحيح علما بأني لا أملك مالا ولست متزوجا؟ أخذت، هذه كلمة محتملة لأوجه كثيرة، كيف أخذت؟ يعني أخذت برضا، أخذت برضا أو طلبت منه فأعطاك؟ ما أدري، يعني ما ننزل أحكام على كلام موهم، بعضهم يقول أخذت من غير رضا منه، قل أخذت بمعنى أني طلبته، فإذا طلبت من والدك فأعطاك فلا بأس، وإذا أخذت بغير إذنك فهذا مال محرم لا يجوز أن تحج به. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يصلي الإنسان المسلم خلف إمام يسرع في صلاته مثلا في قراءة الفاتحة والركوع والسجود؟ أيضا الإجابة مفصلة. الإسراع إذا كان يؤدي إلى إبطال الصلاة بحيث لا يطمئن في ركوعه وسجوده فالصلاة باطلة، ومن اقتدى به في ذلك فأيضا صلاته باطلة، لأنه لا يتمكن. إذا كان الإمام ما يتمكن من تأدية الأركان فالمأموم من باب أولى. وأما إذا كان هذا الإسراع يعني ليس هو مخل بأصل الصلاة، وقد يقال أن الصلاة صحيحة لكن الأولى أن يتأنى، فالصلاة صحيحة ولكن ينبغي له أن لا يستعجل في صلاته حتى يمكن نفسه والمأمومين من تأدية المستحبات. ثم الإسراع والإطالة الناس يختلفون فيه، فبعض الناس لو أطال الإمام يقول أسرع، وبعضهم العكس، فالناس يتفاوتون. ولهذا ينبغي أن تحرر هذه الأمور، فما قدر هذا الإسراع وهل هو مما يخل بأصل الصلاة أم أنه شيء لربما يرغب فيه بعض الناس ولم يتحقق له، ثم يصف حال الإمام بأنه مسرع. يقول: جزى الله الشيخ خير الجزاء، أريد من الشيخ أن يدعو لي لمرض أصابني منذ سنة ومن السامعين كذلك. نسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. وأنا دائما أوجه الأخوة أن يدعوا لأنفسهم، فالمسلم بينه وبين الله وعد في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فحقق هذا الشرط وأبشر بخير. والله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي المسلم أن يتعود دائما أن يدعو لنفسه، وأن يكثر من الدعاء والتضرع، وأن لا يلجأ إلى الناس، لأن الناس لهم ذنوب. وبعض الناس يظن في من ينتسب للعلم أنه له من الفضل والمنزلة عند الله، لربما كان السائل أفضل من حال المسؤول. فالإنسان لا يحقر نفسه، بل إن حقر الإنسان لنفسه عندما يظن في نفسه أنه مقصر ويدعو الله وهو مستشعر للتقصير، هذا أفضل ممن يدعو الله وهو يستشعر أنه صاحب فضل ومنزلة. يقول السائل: منطقة أهلها يعظمون الأضرحة ويذبحون لها، وإمام المسجد لا ينكر عليهم، وقد نبه على ذلك فقال: أنا أعرف أن هذا حرام لكن أخاف على منصبي، ويأتي الناس بالنذور إلى هذا المسجد ويجتمعون فيه لدراسة أمور المواسم الشركية، فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام والصلاة في هذا المسجد وجزاكم الله خيرا؟ هذا الإمام إذا كان لا ينكر عليهم الشرك فلا شك أنه مقصر، وإذا لم يقم بهذا الأمر الناس وسكتوا جميعا عنه فإنهم يأثمون، فيجب على الناس من الإمام ومن غيره أن ينكروا على هؤلاء. فإذا أنكر عليه على هؤلاء الذين يفعل الشرك بعض المسلمين برئت الذمة، ولا نقول أنه يجب على الإمام أن ينكر إذا أنكر غيره، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه مفروضة الكفايات. فإذا قام رجل بالإنكار على هؤلاء فقد برئت الذمة بهذا ولا يأثم الناس. وأما إذا تركوا جميعا فإنهم يأثموا جميعا إذا تركوا الإنكار. وعلى هذا فالإمام هذا إذا كان غيره ينكر وهو قال: أنا أخشى إذا أنكرت أن أبعد عن المسجد ويحصل بذلك ضرر المسلمين، فيسعه ذلك. وإذا كان يخاف على منصبه للدنيا ولمصالح دنيوية فلا شك أن هذا يلحقه إثم إذا ترك الناس الإنكار وهو لم ينكر. وإذا تعين عليه الإنكار بحيث يخفى على الناس وهو القادر على الإنكار بما عنده من العلم فقد تتعين فروض الكفايات على القادرين. أما الصلاة خلفه فلا أرى أنها يقال ببطلانها، لأنه إن لم يفعل الشرك فلا يحكم عليه بفعل من لم ينكر عليه، وإنما قد يكون عاصيا بترك إنكار المنكر. فإذا أنكر بقلبه ولم ينكر بلسانه ولم ينبههم لذلك لخوف منهم أو لخوف على منصبه فقد يكون عاصيا، وقد يكون معذورا إذا قام غيره بالإنكار. لكن على كل حال لا يقال أن هذا مشرك أو أن الصلاة تبطل خلف هذا الرجل إذا لم يرضى بصنيعه. يقول السائل: الرجل الذي يعين أخاه في الدين ولا ينوي هذا العمل بهذا العمل التقرب إلى الله، هل يؤجر أو لا بد أن ينوي قبل العمل؟ لا بد لكل عامل من نية، فما الذي أراد عندما أعانه؟ هل يريد بذلك الأجر؟ هل يريد بذلك صلة الرحم؟ هل أشفق عليه ورحمه؟ فهو مأجور، كل هذا يؤجر. أما إذا أراد رياء أو سمعة أو من أجل أن يمدح، فلا شك أن هذا لم يرد الخير ولم يرد إلا الثناء. نعم. يقول السائل: رجل أحرم ووضع خرقة على فرجه لمنع انتشار البول، فهل هذا يقدح في إحرامه؟ إذا كانت هذه الخرقة على غير هيئة السراويل وإنما جعلها من أجل عدم تسرب البول فلا بأس، وأما إذا كانت على هيئة السراويل وكانت محيطة بالجسم ولو كانت على هيئة السراويل الصغيرة فهذه لا يضعها إلا عند الحاجة، وإذا وضعها لحاجة عليه أن يكفر، يعني كفارة أذى، فيطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة إذا فعلها وهو محتاج إليها. أما إن إذا لم تكن على هيئة السراويل فلا بأس بذلك وليس عليه كفارة. يقول: هل يصح الاستدلال بقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ وإذا كان الجواب بنعم فما وجه الاستدلال؟ نعم، هذا يصح الاستدلال أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن كلام الله الذي كلم به موسى هو صفته، وكلام الله لموسى هو نوع من أنواع كلامه، وكلام الله بالقرآن هو نوع من كلامه، لأن الذين أنكروا كلام الله قالوا إنه لا يصح أن يضاف إليه الكلام، لأنه عندما يوصف الله بأنه متكلم قالوا يكون هذا تشبيه بالمخلوق. فإذا استدل عليه من يستدل بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، على أنه يصح أن يوصف الله بالكلام، وأن كلام الله لموسى هو من كلامه الذي هو حق، ليس هو بما يكون في النفس كما يدعي البعض، وليس هو بمخلوق كما يدعي البعض، فلا بأس بذلك. لكن ينبغي أن يعرف أن قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ليس هو القرآن، وإنما كلم الله موسى عندما كان في الطور بالكلام الذي أخبر الله عز وجل عنه في القرآن. وأما القرآن فإن الله أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم محمد عن طريق جبريل. يقول السائل: الصلاة في مسجد قباء تساوي عمرة، فهل يجوز لي أن أصلي ركعتين عن أهلي أبي وأمي وهما متوفيان؟ لا تصلي عنهما، وإنما تدعو لهما، لأن الصلاة لا تكون إلا عن النفس، وأما العمرة فتعتمر عنهما إذا اعتمرت عن نفسك، ولكن هذه الصلاة التي تؤديها في قباء ليست هي عمرة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأجر عمرة. ففرق بين أن يعطى الشيء ثواب الشيء وبين أن يكون الشيء هو حقيقة الشيء الآخر، فهذه الصلاة ليست هي عمرة، والذهاب إلى قباء ليست عمرة، الذهاب ليس عمرة، وإنما يؤجر الإنسان على ذهابه كأجره على العمرة. نعم. يقول: قرأت في أحد كتب الفتاوى أن من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي حرم جسده على النار، فهل يجوز لي أن أصلي الفجر 4 مرات والظهر كذلك والعصر كذا والمغرب والعشاء حتى أتم 40 صلاة؟ أولا سبق أن نبهنا على أن هذا الحديث ليس بصحيح، من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي حرم الله جسده على النار، هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أنه من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وأما هذا الذي عزم عليه وهو أن يصلي الفجر يعني 4 مرات، هذا شيء عجيب، يعني هو يريد أن يختصر الوقت يصليها هذه 40 في يوم واحد، هذه بدعة محدثة. إذا صلى الفجر وفرغ منه ثم أراد أن يصليه مرة ثانية هذا ما يقال أنه صلى الفجر مرتين، وإنما صلى الفجر ثم أحدث بدعة عظيمة يقصد بذلك أن يصلي الفجر أكثر من مرة، فهذا خطأ. وهذا طيب أنه سأل، أن بعض الناس يفعل ولا يشعر بما فعل، فهذه بدعة لا يؤجر عليها بل يأثر. نعم. السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتزوج برجل يدخن؟ وجزاكم الله خيرا. أما الجواز فنعم، فإنه يجوز للمرأة إذا تقدم لها رجل مدخن أو عاصي أن تتزوج منه، ولا يحرم ذلك، ولكن ذكر العلماء الكفاءة في الدين، والكفاءة في الدين أن يكون الرجل كفءا للمرأة، ولهذا قال العلماء العاصي ليس كفءا للعفيفة، وذكر العلماء من شرط صحة هذا العقد أن يكون برضا المرأة ووليها، فإذا رضي الولي ورضيت المرأة فالعقد صحيح، وأما الذي يحرم أن يتزوج بها المشرك والكافر فلو رضيت ورضي وليها فلا يجوز لها أن تتزوج بمشرك، أما العاصي فيجوز، لكن الأولى والأفضل بل الواجب أن لا يوافق إلا على من ارتضى في دينه وأمانته وخلقه، ولكن نحن نفرق بين بطلان العقد وبين أن يقال أن هذا العقد أنه ينبغي أن يبحث عن غير هذا الرجل، وأن لا تزوج المرأة إلا من رجل صالح يعينها على الخير. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.